أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتهلاها سليمان وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل ولسليمان الريح عاصفة

أَمِّنْ

سبحانك Love.

رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه وزكريا فوضع وأنت Yeah. فنسقنا فيها بروحنا Oh. صدق الله العظيم.